بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يصف صوم الحائض بعد ارتفاع العذر؟ أنه قضاء وليس بأداء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما العزيمة، فقد عرف المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان القصد المؤكد. ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، فإذا عزمت فتوكل على الله. الكلام الآن على الرخصة والعزيمة، والعزيمة والرخصة. وللرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية؟ ها؟ أحكام وضعية، فإنها من الأحكام الوضعية. والكلام على الرخصة والعزيمة فيه مسائل مهمة وجيدة ومباحث فقهية. نقرأ ما عندنا، نحاول أن نأخذ ما ذكره المؤلف رحمه الله اليوم، ثم بعد ذلك نرجع إلى بعض الضوابط والقيود في هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة لا تعلق بعدة فروع فقهية: في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في مسائل البيوع، في غيرها، تعلق بالرخصة والعزيمة. قال: وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى. والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، هذا الذي ذكره هنا، يعني ذكر لها تعريفين الرخصة هنا من حيث اللغة، النعومة واللين. ومنه قول عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين. مثل هذا جمع المتون هذا الأحمر. قال: ومنه قول عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين. الشاهد منه رخصا، أي ناعما لينا. قال: وعرف المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. قال: ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. قال: وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر. التعريف الذي أخذناه في معاقد الأصول بأنها إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، هكذا قال: إباحة واستباحة، إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر. هذا أحد التعريفات للرخصة: إباحة المحظور شرعا، هذا الزيادة لا بد منها، لأن المحظور إنما استبيح عن طريق الشرع. يستباح المحظور شرعا، أي بدليل شرعي، مع قيام سبب الحظر، وسبب الحظر لا يزال قائما، يعني كما يقال كما سيذكر من الأمثلة. قال: وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا تعريف آخر، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعارض الراجح هو العذر الذي قام بالمكلف، ما وجدته سننظر كيف لو حصل شيء من اللبس. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، المعارض الراجح هو العذر الذي قام بالمكلف، وجدته وسبب، أي كان سببا في الرخصة، يعني عذر قام بالمكلف لليسر أو للتيسير والتسهيل، هذا هو المعارض الراجح. وإن غدا وإن اليوم رهن وهذا غد بما لا تعلمين، هو هذا أسلوب يسلكه الشعراء تغزل في، يعني في أول القصائد ينشئ قصيدته على شكل أو على هيئة على أسلوب غزل كأنه يخاطب. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، وثديا مثل حق العاجي رخصا، رخصا وليس رخصا فتح الراء، وثديا مثل حق العاجي رخصا حصانا من أكف اللامسين. ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا، نحتاج إلى شرح المعلقات، كلام كأنه علينا غريب، هو كلام عربي، هذه من الشعر القوي الجاهل الذي كانوا يتنافس في حفظه، معظم يحفظها، كلام قوي جدا. انظر كيف يمدح نفسه وقبيلته، لنا الدنيا ومن أمسى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين، بغاة ظالمين وما ظلمنا، ولكن سنبدأ ظالمين، ملأنا البر حتى ضاق عنا، ونحن البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. كلها مدح. قال: وهذا طيب تعريف هذا. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح، ما هو المعارض الراجح؟ العذر الذي قام بالمكلف. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، ومثاله الآن مثال يبين به التعريف للرخصة: إباحة الميتة للمفطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة، وهذا الاستباحة بدليل أم بغير دليل؟ دليل، الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله، يعني إذا ماتت انقلبت من طيب إلى خبيث، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي، يعني هذه الإباحة. وحرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، الآية ونحوها من الآيات. ومن أجود تعاريف الرخصة، يعني هذا تعريف ثالث سيقول، تعريف الأول والثاني وهذا الثالث. ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول هو السبكي في جمع الجوامع، كتاب جمع الجوامع، كما في كتاب تشنيف المسامع. هذا الكتب ليس عندنا. ومن أجود تعاريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك. هو المؤدى واحد، لأن في هذا شيء من الإيضاح والشرح تسهيل. الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، يعني أنه كان مباحا فإذا صار محرما حرم على المحرم أن يصطاد، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. أنه قال من صعوبة إلى سهولة، يعني خرج ما تغير من سهولة إلى صعوبة. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده وخرج، يعني هذا جعله أيضا من الرخصة إقامة الحد. والرخصة على أنواع كما سأتي إن شاء الله نذكرها غدا، ليست على مرتبة واحدة الرخصة، إنما يكون واجبا، إنما يكون مباحا، مستحبا. قال وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما. بأي دليل كان لازما؟ إلا إذا كان بظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم غير إلى سهولة، يعني أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. عام من يذكر؟ هل عام الفتح أم في حجة الوداع؟ كان عام الفتح. الحديث أين هو؟ أن يذكر ها؟ أن عمر بضعين واحد نعم صلاة. لكن في أي عام؟ عام الفتح ها؟ لا ظهر أنه في أي عام. في بعض طرق أنه في عام، كأنه في عام الفتح. هذا الذي يتبادر إلى الذهن وتأكدوا. قال أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة إصطلاحا، لأنه لم يكن لعذر جديد، وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال. الآية معروفة الآن خفف الله عنه، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، هو تخفيف كما قال الآن خفف الله عنه علم أن فيكم ضعف. وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط، فإن غسله يسقط عنه وجوبه أو يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر: والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. قوله للعذر، هذه الكلمة لا علاقة لها بالبيتين، هذه الأولى للعذر لا تعلق بالبيت قبلها، انظر البيت قبلها، البيت هذا رقم 86 وبعده 87، البيت قبلها الذي تقدم معنا الدرس الماضي رقم 85، ما الرقم؟ قال: وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. وانتفيا، ما هو الذي انتفيا؟ القضاء والأداء في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة للعذر. إذن للعذر هذا متعلق بالبيت قبله، كيف المعنى؟ أي أن تكرير العبادة يكون لعذر، لأنه قال تكريرها لو خارجا إعادة للعذر، تكرير العبادة يكون للعذر من خلل فيها أو تحصيل مندوب. وهذه ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، ولا يخفى أن القضاء. إذن هذا الأول، هذا قوله للعذر هو متعلق بالبيت قبله، الآن يكرر العبادة بعد خروج وقتها، لماذا يكررها؟ ها؟ قالت لو خارجا إعادة للعذر، إما من خلل كان في العبادة فأعادها، صلى بغير طهارة، أي سمى الفعل الثاني؟ ها؟ إعادة، عادها للعذر، أو أعادها لأنه صلى مع غيره، يؤم غيره من وله نافلة ولهم فريضة، أو يصلي مع غيره يتصدق عليه. والمقصود من قوله والرخصة، والرخصة للعذر، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصل وغيرها عزيمة النبي. قال هنا، انظر حتى هنا شرحها من قوله للرخصة والرخصة، قال يعني أن الرخصة في الاصطلاح هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة، والرخصة حكم غير إلى سهولة، إذن هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، لأنه قال لعذر قرر مع قيام سبب الحكم الأصلي فخرج بقيد السهولة ما غير إلى أصعب أو مساو وهما نسخ، ومثال ما غير إلى صعوبة تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه، إلى قوله وخرج بقيد العذر ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر، كتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة بما هو أسهل منه، وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء حتى ينتقض. انظر عبد الرحمن في مسلم كتاب الوضوء، ماذا قال النووي؟ المجلد الثاني موجود هنا، موجود هنا أو هناك في الوضوء، يعني كتاب الإعادة أو باب الصلاة بوضوء واحد هو سيذكر. هذا الثاني ثلاثة وأربعة. قال وخرج بقيد قيام سبب الأصل تغير وجوب مصابرة الواحد من المسلمين عشرة من الكفار إلى مصابرة اثنين، لأن سبب الحكم الأول قلة المسلمين وغزالت وذلك بكثرتهم، وأدرها مشقة المصابرة المذكورة، وهذا نص. قل وغيرها عزيمة النبي، يعني أن ما سوى الرخصة فهو عزيمة، لأن أول عرف الرخصة الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر بسبب مع قيام علة الأصلي قيام سبب المانع. وغيرها عزيمة النبي، وغيرها عزيمة النبي يعني أن ما سوى الرخصة فهو عزيمة، وما لم يتغير أصلا أو تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر مع قيام السبب لحكم الأصلي، هذا مراده. ولا يصح على إطلاقه لما عنه من أن التغيير إلى أصعب أو إلى مساوٍ أو إلى أسهل مع عدم قيام السبب الأصلي كلها قد يكون نسخا. فالتحقيق وجود الواسطة بين الرخصة والعزيمة، والرخصة لغة من الرخص واللين الناعم، والعزيمة لغة القصد المصمم. كم للرخصة تعريف؟ التعريف الأول استباحة المحظور شرعا مع قيام الحاضر. ما معنى قيام الحاضر؟ قيام سبب الحظر. قيام لا ما في رخصة مع قيام سبب الحظر. والتعريف الثاني ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والمعارض الراجح هو العذر كان بالمكلف. والتعريف الثالث لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. وهذا الشرح الذي ذكر الآن لهذا التعريف، لهذا التعريف قوله وخرج بكذا كذا وخرج بكذا كذا كله شرح لهذا التعريف. وجدا